أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يتصلي صلاة ركعتين. أحيانا نجي متأخرين شيخ قبل وصول بدقائق، ثم يضطر الإنسان أنه يسوي تسجيل. ما المعنى في هذا الفعل؟ يعني ما صلي ركعتين؟ نعم قبل ما أصلي أكون جاهز مسجل قبل إيه. وإذا كان يسيرا لا بأس، إن كان يطول الفصل فلا.